نأتي إلى نبي الله سليمان. نبي الله سليمان أعطاه ربي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. نبي الله سليمان كان يحكم في الجن ويحكم في الطير ويحكم في الإنس، هذا وحشرنا لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. شو الأرمي كده فهم يوزعون السمام ستف فيها الطيور. بوه داود يسبح معه الجبال، يبكي الضباع والسباع حينما يتلو الزبور. حتى كانت بعض الطيور إذا تلا داود الزبور كيقرأ الزبور تتيبلوتيزا فوق راسات بعد لازقة في السماء ما تدكش الطير، بل بعضها يتساقط للخشوع من شدة الخشوع بتلاوة نبي الله داود. كاين زومبلا حيورونا في زومبلا في لي فيم زومبلا تاعنا احنا، استغفر الله على ذاك الكلام. سيدنا داود الحيوانات كانت تتعامل معاه بالذكر والتسبيح، بني الجبال ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير والطير والنا له الحديد. كان يدير الحديد هكا يلويه بلا ما يحميه أن يعمل سابغة. لماذا؟ قال الإمام ابن القيم هذا رجل ألان قلبه لله فألان الله الحديد له. لخاش هذا القلب أعطاه الربي، لينه الربي، ما فيش القساوة، لين له ربي الحديد. الحديد ولا الحديد في يده يعجنه كما بغى. أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحة واعملوا صالحة إني بما تعملون بصير. آل داود آل شكر، كلهم يشكروا، ولهذا كلما ذكر آل داود ذكر شكر. المهم هذا سليمان، بينما سليمان تحمله الريح يوما، الريح كانت رافداته، هذه القصة قلناها، الريح كانت رافداته، خطرة رافداته به بالعائلة تاعه يحوس الريح. تخيل احنا نشوفوا ذي المشهد دروك، كنا نشوفوا ذي المشهد نقولوا ذي الحية تاهية، احنا لو كان نشوفوا غير سوكوب فولونت نخلعوا، هذا سيونس فيكسيون، هذا كانوا الناس في وقته كانوا يشوفوه طاير بالريح. بالريح طاير هاكا ويزيد لها وينقص لها في الفيتاس. خاش ربي قال على السرعه تاعها، قال رخاء حيث اصاب، يزيد لها وينقص لها، غدوها شهر ورواحها شهر. على طاير ربي الريح لا خاطرش العواد تاوعه اللي كانوا بالالوف داروا الديفيلي قدامه انسى صلاه العصر وخلى لها في العواد تاعها. عجبوه هذه كنا نسمعوا فيها ضرب في صلاه المغرب كيلها، قالهم ردوها عليا، ردوا ذوك العواد. فطفق مسحا كاع ذبحها في سبيل الله وقسمها الوف، فطفق قال ما خليش واحد حي، فطفق مسحا بالسوق والاعناق. فعوضه الله له، عوض الله له مركبا اخر، قلع ذاك المركب في سبيل الله، اعطاه ربي الريح، الريح يركبها ماشي العواد. الفرق بين سرعه الريح وسرعه العواد، شكون يركب الريح ما عدا سليمان؟ سليمان عليه السلام كان فايت شافه شيباني في السماء مرفود في الريح هو والعائله تاعه، شيباني كان يجفل في صجره يخدمها ينقش. شاف سليمان كانوا موالفين يشوفوا فايت، قال سبحان من اعطى ال داود ملكا، قال سبحان اللي اعطى لهذا الرسول ذا الملك. سمعه يعني جبريل خبر سليمان مسافه بعيده، قال هذاك شيباني هاش راه يقول، نزل قال للريح انزلي فما. وكان رجلا مهاب كانوا يخافوه، خاطر كان سليمان ملكا وكان نبيا. كي نزل عندك الشيباني قال له شا قلت؟ خافه، قال يا نبي الله ذكرت ربي. قال له واه ذكرت ربي، انا خبرني انباني جبريل شا قلت؟ بغيت نسمع العائله تاعي شا قلت؟ قال له قلت سبحان من اعطى ال داوود ملكا. شا قال له سليمان؟ لا قولك سبحان من اعطى ال داوود ملكا خير من ملك ال داوود. قال هذيك التسبيحة اللي سبحتها خير من الملك كاع. خاطش عارف سليمان، سليمان لم تكن في قلبه ذرة من كبر. يا ولد خويا حنا كنا يعطوك غير سيارة جديدة منصب جديد وتتبدل. سليمان عطيه ربي الريح والجن والإنس وكل شيء يحكم فيه وما فيه ذرة تاع كبر. فانظر إلى هذه النفوس، هذه النفوس التي اصطفاها الله وانتقاها كما قال عن موسى واصطنعتك لنفسي.